والأمل في الشرع كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره في المجلد العاشر، الأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة، هذا هو الأمل وطول الأمل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره زاد المسير: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، قال هم اليهود، اليهود أحرص الناس على الحياة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعيش 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ذكر الله عز وجل هؤلاء على سبيل الذم فلا نقتدي بهم، وقال الله سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، أي يشغلهم عن طاعة الله. الإنسان إذا أمل آمالا طويلة وعريضة في الدنيا انشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، انشغل عن عبادته، انشغل عن دينه عز وجل. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2 في حب الدنيا وطول الأمل. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، حب الدنيا وطول الأمل. وربما تجد الرجل الكبير وربما العجوز عنده قوة في حب الدنيا، قوة عجيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه شابا. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في المجلد 11 قال: سماه شابا لقوة استحكام حبه للمال. الله، تجد الإنسان عجوز أو كبير ربما يتعلق بالدنيا ويتمسك بها ويمسك في تلابيبها طول الأمل. طول الأمل في الدنيا هو الذي فعل به هذا. ففي ماذا تؤمل هذه الآمال العريضة جدا؟ روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الله، ما الذي يجعل الإنسان يقصر في آماله العريضة؟ اسمعوا هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والنسائي في سننه، وابن ماجه أيضا في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني الموت، أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني الموت. قال السيوطي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللذات، قال: أي قاطعها. ويحتمل أن يكون بالدال، يعني هذه اللذات. الإنسان إذا ذكر الموت، ذكر الموت، انكف الإنسان عن معصية الله سبحانه وتعالى، وما تجرأ على انتهاك حدود الله عز وجل. تذكر الموت وشدته، تذكر الموت وسكراته، إنك تسير إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظات العمر، تنتهي لحظة وتدخل في أخرى، وتنتهي لحظة وتدخل في أخرى، تسير إلى الأجل، تسير إلى الله سبحانه وتعالى، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا، كأنه إذا ما تخططه الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل.